فمر عليه الصلاة والسلام وسمع عذاب القبر، وما انتشر عند الناس خاصة في هذا الزمان من بعض الأشرطة التي يقال إنها عذاب القبر، فإن ظاهر النصوص يدل على رد مثل هذا وعدم اعتباره وعدم الجزم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لم يسأل الله عز وجل أن يسمعنا عذاب القبر، وأن هذه الأمة صرف عنها ذلك، وأن ما يحصل لأهل القبور مغيب عن الإنس والجن لحكمة من الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يقول إن ما في هذا الشريط من العذاب أنه عذاب القبر، وأنه إذا قال ذلك فهي شهادة، والله تعالى يقول ستكتب شهادتهم ويسألون. من هذا الذي اطلع على القبور وأهلها واطلع على عذابهم فسجل ما كان وما وقع منهم؟ وقد يكون هذا من الشيطان أو غيره، فالأمر محتمل، ولذلك لا ينبغي لأحد أن يجزم به أو يعمل به أو يدافع عليه أو ينقله أو يحذر الناس به، فإن عذاب القبر لا يعلم حقيقته إلا الله علام الغيوب سبحانه وتعالى.